اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن أطراف العلم الإجمالي مثل الإناءين الذين نعلم بأن حالتنا السابقة هي الطهارة، ثم طرأت النجاسة على واحد منهما. قلنا في هذين الطرفين بل وفي جميع أطراف العلم الإجمالي لا خصوصية لبعض صور العلم الإجمالي، بالنسبة للبعض الآخر لا خصوصية. جميع أطراف العلم الإجمالي الاستصحاب، أدلة الاستصحاب لا تشمله، لا يمكن أن يجري فيها لا يمكن أن يجري فيها. لماذا؟ لأن الصدر إذا شملها، يعني لا تنقض اليقين بالشك، إذا أراد أن يشمل هذا الإناء ويشمل هذا الإناء ويقول اجري الاستصحاب هنا وأجره هناك، يأتي الذيل، ماذا يقول الذيل؟ ولكن انقض اليقين باليقين، وأنا في أحد الإناءين عندي يقين بارتفاع حالة السابقة فيه، عندي يقين بارتفاعها. فمن اللازم في نادي ما أتمسك بالحالة السابقة، ما أجري الاستصحاب في أحدهم، فالصدر يقول لي أجري الاستصحاب في كليهما، والذيل يقول لي لا تجره في واحد منهما، يحصل تنافي. هذا ثم قلنا لأن تطبيق الاستصحاب على أحدهم المعين بلا مرجح، وعلى غير المعين لا وجود له. ثم بينا بالأمس إذا تتذكرون، يعني بينا من سلسلة البحث حتى نوصل إلى مقصدنا في هذا اليوم. ثم قلنا ولعل مشكل يشكل فيقول لماذا لا نتمسك بقاعدة الضرورات تقدر بقدرها، فنقول افرض لا يمكن ان يجري الاستصحاب في كلا الإناءين، لكن في احدهما لا بأس وان يجري، لا بأس وأن يجري، نظير ما لو قيل أكرم كل عالم ولم يمكن إكرام الجميع وإنما كان يمكن إكرام البعض. هنا يجب إكرام البعض بقاعدة الضرورات تقدر بقدرها، ضرورة تقول ما أكرم المجموع، لا أكرم حتى الممكن، لا، بل يجب إكرام الممكن. هنا أيضا كذلك نقول إجراء الاستصحاب في جميع الأطراف غير ممكن، أما في بعض الأطراف ممكن، فلا بد من الإجراء في البعض. هذا إشكال أمس عرضنا ثم أجبنا عنه إذا تذكرون، قلنا هذا إنما يسوق فيما لو فرض أن المقتضي كان موجودا في جميع الأطراف. إذا فرض أن المقتضي كان موجود في جميع الأطراف صحيح، كما في مثال أكرم العلماء، المقتضي لإكرام كل فرد فرد من أفراد العلماء موجود، وإنما أقصى ما في البين ضيق القدرة، حينئذ نقول القدرة ضاقت عن إكرام الجميع فيجب إكرام الممكن. المقتضي الموجود لإكرام الجميع، لكن الذي وقف أمامنا ضيق القدرة، ف وهناك لا بأس أن نقول يجب إكرام المنكر. أما في مقامنا الذي وقف أمامنا ليس هو ضيق القدرة، وإنما المقتضي أصلا ليس موجود، يجب أن أصحاب في هذا الإناء وفي هذا الإناء. لماذا المقتضي ما موجود؟ قلنا لأجل أن الصدر لا يمكن أن يسمع، لا كلا الإناء لأجل معارضة الذيل، ولا إناء واحد لأنه بلا مرجح. ثم قلنا نعم المناسب إذا أردنا أن نمثل مثال شبيه بأكرم العلماء، المثال المناسب ماذا؟ فيما لو فرض مثلنا بالعضاء والصايع، إذا تذكرون عضاءتي كان سابقا ماذا؟ طاهر على نشط نجاسته، صايتي كان كذلك، فالإصحاب كان يمكن جرانا في كليهما، لكن فرد واحد وقف أمامي قال شيخ نترى إذا تجري الإصحاب بالك صايع بالعضاء أنا ترى شي يسمونه أتأذى ترى تدري شي أسويه. في مثل هذه الحالة باقت القدرة عن تطبيق كلا الإصحابين. هنا نعم إذا لم يمكن إجراء كلا الاستصحابين لوقوف ذلك الشخص الخارجي أمامي، أجري الاستصحاب المقدار ممكن أن في أحدهما. المثال المناسب هذا أمس وصلنا إلى هذا المثال، درسنا جديد من الآن سوف يسمع. ولعل قائل منكم يقول يا شيخنا لماذا لم تذكر في أقسام تعارض الاستصحابين هذا القسم؟ يا قسم هو مثال الصاية والعباءة ووقوف الشخص مقابلي الذي يقول لي لا تجري الاستصحاب في كليهما، وإذا أجريت في كليهما أنا أضربك مثلا. أنا ما أكثرت من أقسام الاستصحابين متعارضة، لأن إذا تذكرون قبل درس أو درسين بينا أقسام الأصحاب المتعارضين كم؟ أربع، أكثرنا أربع صور. الآن كلامنا في الصورتين الأوليتين وبعد بقانا صورتان أخريتان، وليس واحد من هذه الصور الأربع نظير هذا مثال الصاية والعباءة. لماذا لم تذكر مثال صورة خامسة لتعارض الاستصحابين؟ تقول وهناك صورة خامسة لتعارض الاستصحابين وهو أن يكون عندنا شيئان أو أشياء ويمكن أن يجري الاستصحاب في جميعها، ولكن وقف شخص خارجي يمنع من إجراء الاستصحاب في الجميع. هذه الصورة ليش ما كانت مقسام تعارض الاصحاب؟ يجيب عن ذلك ويقول لأننا لم نجد مثالا واقعيا لهذا القسم. مثال واقعي ما إلى مثال فرضي مثلا، الذي موجود إلى مثال واقعي هو أن يتعارض استصحابان، لكن ينشأ التعارض من أين؟ من العلم الإجمالي بارتفاع الحالة السابقة في أحد الشيئين. يعني مثال الإناء الذي قلنا ما يمكن أن يشمله دليل الاستصحاب للتهافت بين الصدر والذين، يعني الموجود هذا الذي إلى أمثلة واقعية هذا، اما هذا الذي تقوله ما له مثال واقع. عرفت شيء احنا نسجلنا يا اخي تسجع تقول يلا طبق بالعجل. وانما لم نذكر هذا القسم في اقسام تعارض الاستصحابين، هذا القسم ما الذي ماذا ما مثال صاير العباء، لعدم العثور على يعني لم نجعله صورة خامسة للصور السابقة، لعدم العثور على مصداق له، فإن الاستصحابات المتعارضة عادة تكون من يا قبيل قلنا عادة تكون من قبيل الإناءين الذي أعلم بارتفاع الحالة السابقة في أحدهما. فإن الاستصحابات المتعارضة يكون التنافي بينها من جهة اليقين بارتفاع أحد المستصحابين بارتفاع الحالة السابقة في أحدهما. وقد عرفت الذي عرفت يا أخي وقد عرفت أن عدم العمل بكلا الاستصحابين يعني طرح الاستصحابين وعدم العمل بها ليس مخالفة لدليل الاستصحاب سوغها العجز. يعني واحد مخالفة لدليل الاستصحاب يعني أصدق بدأت أصحاب ما يمكن أن يشمل المخالفة شوكي في يصدق. يقال إذا لم نعمل بالاستصحاب في كلا الإناءين هذا يقال يصدق مخالفة. إذا كان أصحاب يمكن إجراء في الإناءين ولم نجره هذا يقال مخالفة علما لدليل الاستصحاب. يقول اتعرفت انه اصلا مخالفة ما يصدق لان الاستصحاب ما يمكن ان يشمل الإناءين للتعارض بين الصدر والذهن. وقد عرفت ان عدم بعد احتجان البعض وقد عرفت ان عدم العمل بكلا الاستصحابين يعني في هذا الاناء وفي ذلك الاناء ليس مخالفة لدليل الاستصحاب سوغها الحجز. نقول سوق تلك المخالفة العجل لا أصل. يعني سوق ترك العمل بالاستصحابين العجل لأننا عاجزون عن العمل بالاستصحابين لا كلا ليس من هذا القبيل. وإنما أصلاً ليس بمخالفة يا أخي لأن دليل الاستصحاب ما يسمع من المخالفة. هذا قاعد أبين لك وأركز لك مخالفة دليل الاستصحاب يصدق إذا كان الاستصحاب يمكن أن يشمل وطرحناه وما عملنا به هذا يقال له مخالفة. مفروض أننا أصلاً ما يمكن ان يشمل ليس مخالفة لدي الاستصحاب وسوغ العجز لا. ليش؟ لانه نقض اليقين باليقين في موردنا. موردنا من موارد نقض اليقين باليقين فما يشمل الاستصحاب. الاستصحاب يشمل موارد موردنا نقض اليقين بالشك كلما كان يقين وشك هذا مورد الاستصحاب. وفي مثال الإناء ليس عندنا يقين وشك وإنما عندنا يقين صادق بطهارة كل إناء ثم تيقنا بالنجاس بالنجاس بطهور النجاس. إذن في مثال الإناء المورد من باب نقض اليقين باليقين فلا يجب الاستصحاب. مورد الاستصحاب ما إذا كان يقين وشك فلم يخرج عن عموم لا تنقض عنوان ينطبق على الواحد التخيري. موردنا ليس من قبيل يعني مورد العنان ليس من قبيل مثال العلماء. مثال العلماء خرج من أكرم العلماء ماذا خرج؟ إكرام الجميع يعني عاجز أنا البيت غير فخرج من دليل الوجوب ماذا خرج؟ عنوان. ما هو العنوان؟ إكرام الجميع. إكرام الجميع خرج من عنوان أكرم العلماء لأنه غير مقبول. يعني لم يجب علي إكرام الجميع. إكرام الجميع ليس بواجب. الذي ينطبق هذا على من؟ على إكرام البعض. يعني إذا لم يجب إكرام الجميع يعني معناه شنو؟ خرج هذا يعني معناه الباقي ماذا؟ إكرام البعض. يقول أما موردنا ليس كذلك. مثال الإناء ليس كذلك. ليس الخارج هو إجراء الاستصحاب في كلا الإناءين حتى يصدق. هذا الخارج عليه من يصدق؟ على البعض يعني على إجراء في أحد الإناءين. فالخلاصة في مثال أكرم العلماء الذي خرج عن دليل الوجوب هو إكرام الجميع وخروج إكرام الجميع بمعنى غير مقدور ضيق بيتي يصدق فينا إذن علاما يعني لا يجب إكرام الجميع يعني بل يجب ماذا؟ إذا لا يجب إكرام الجميع يعني يجب إكرام البعض وصابق على إكرام البعض. أما موردنا من الإناءين لا ليس كذلك. ليس الخارج من دليل الاستصحاب إجراء الاستصحاب في كل الإناءين بشكل يصدق على إجراء في إناء واحد. لذلك يقول فلم يخرج عن عمومي لا تنقض عنوان. وما هو العنوان؟ مثل إجراء كلا الاستصحابين في كلا الإناءين لم يخرج هذا حتى ينطبق عليه على الواحد التخييري وهو إجراء في واحد. يقول إذا إجراء في واحد جائز لأن الذي خرج هو إجراء الثانية يعني إجراء الثانية مجموعا هذا الذي خرج هذا الممنوع واذا كان هذا الممنوع هذا ينطبق يعني اعلاما يعني يجوز بالتالي ماذا اجراء في واحد كما في اكثر العلماء انت تنقول. اما هنا ليس كذلك وانما لا يجوز اجراء ولا يمكن اجراء لا في هذا ولا في هذا لا في مو انه عنوان المجموع هو الى خصوصية ولا في كل واحد لا يمكن اجراء لأن ترجح بلا مرجح قلنا وايضا بس هذا اللي صار الكلام يجر الكلام هذا سمعنا شغل وايضا فليس المقام من قليل ما كان الخارج اشكال اخر امس كنا نقول على انه لماذا نقيس الاستصحابين على اكرم العلماء اذا كان البيت ضيقا ولم يمكن اكرام المئة اليوم اشكال ثاني بالله شوفه نقول لماذا لا نقيس المقام على ما اذا قال المولى اكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيدا يعني اخرج واستثنى زيد من استثنى من دليل وجوب الاكرام وكان زيد مردد عندنا بين زيد ابن بكر وبين زيد ابن خالد فماذا نفعل هنا الذي نفعله هنا هو التخفيف يعني نكون مخيرين ما دام تردد الخارج بين هذين الفردين فانا مخير بين ان اترك اكرام هذا زيد بن بكر او اترك اكرام ذاك زيد بن خالد فالمفروض من الاول الدليل قال اكرم العلماء ثم استثنى قال يحرم اكرام زيد وزيد مردد بين هذا وبين ذاك فالموقف هنا ماذا تخيير دوران امر بين محظورين بعد هذا لانه زيد بن بكر لما اشاهده احتمل هو الذي استثني فيحرم اكرامه واحتمل لم يستثنى فيجب اكرامه دوران امر بين محظورين نصير وهكذا زيد الثاني فانا مخير حينئذ عقلا بين ان اكرم هذا واترك اكرام ذاك وبين بالعكس طبيعي اكرامهم اثنيناتهم ما يجوز لان مخالفة قطعية ترك اكرامهم اثنيناتهم هم ماذا ما يجوز لان مخالفة موشيولة قطعية فاصير مخير بين اكرام هذا وترك اكرام ذا وبين العكس موردنا لماذا نقيس على ذلك لان هكذا نقول في موردنا عندنا عام يقول لا تنقض اليقين بالشك خرج منه موارد من مورد الذي يحصل يقين جديد مخالف لليقين السابق ناقض لليقين السابق هذا خرج حينئذ نقول نحن لا نعلم بأن اليقين النجاسة المتيقنة التي حصلت هل حصلت في هذا الإناء حتى في هذا الإناء لا يجب أو حصلت في ذلك الإناء حتى ذلك الإناء ما يجب سبحانه وصار تردد يحكم بالتخيير نظير مسألة زيد المردد بين الزيدين إشكال لطيف لا بأس به والفرق وما هو الفارق بين هذا الإشكال وبين الإشكال السابق الإشكال السابق لم نكن نفرض خروج بعض الأفراد من العام يعني المولى قال أكرم العلماء ولم يستثني جماعة لكن أنا بيتي كان ضيق ما بينفعل من دون خروج بعض الأفراد من دون استثناء بعض الافراد. اما في هذا الاشكال لا، نفترض خرج بعض الافراد وتردد الخارج بين فردين، فمرتين نقيس مقامنا على المثال السابق، ومرتين نقيس مثالنا على هذا المثال الجديد، مثال زيد المردد بين الزيدين. يلا اشتقدر تجاوب؟ والجواب ان يقال، والجواب ان يقال بان هناك فرقا بين موردنا وبين وبين مثال الزيدين. لماذا؟ لان في مثال الزيدين حتما احد الزيدين يجب اكرام، والزيد الثاني يحرم اكرامه، فيصير المورد من موارد دوران الامر بين وجوب والحرمة، فيحكم العقل بالتخيير. اما تعال في مورد، في موردنا الاستصحاب لا يجري لا في هذا الاناء ولا في ذاك الاناء، في كليهما لا يجري. موردنا انما يصير مثال شبيه بالزيدين متى؟ لو فرض في احد الاناءين كان يجري الاستصحاب والاناء الثاني ما يجري به الاستصحاب، مثل الزيدين، واحد يجب اكرامه واحد يحرم، وتردد من يجب اكرامه بمن لا يحرم اكرامه، هناك يقال بالتخير. اما في موردنا لا، لا في هذا الاناء يجب استصحاب ولا في ذلك الاناء يجب. لماذا في كل اناء ما يجب استصحاب؟ لماذا؟ لان احد الاناء حتما ارتفعت نجاشته 100%، لكن من شخص ياته؟ احد الانان حتما ارتفعت طهارته اشتباه عنده نجاشته، والاناء الثاني حتما طهارته باقية. هذا صحيح او مو صحيح؟ فاذا الشك ما موجود، احد الاناء حتما طهر تباقي فالاستصحاب لا يجري فيه، احد الاناء الاخر حتما طهر تفعت 100% لتروى النجاسة، فايضا الاستصحاب لا يجري فيه، فالاستصحاب لا قابلية له لان يجري لا في هذا الاناء ولا في ذلك الاناء، لان احد الاناء حتما طهر تباقي واحد الانائين حتما طهارته ارتفعت، ففي كلا الانائين اذا الشك في بقاء الطهارة ما موجود، بل اما ارتفعت جزما في احد الاناء وفي الاناء الاخر بقيت جزما، الاستصحاب اصلا لا يمكن اجراء. اذا موردنا ليس نظير الزيدين. نعم اذا اردت مثالا صحيحا شبيها بمثال الزيدين لابد شلون نمثل، لابد شلون نمثل، هيك نمثل، هيك مثال يكون تأثير. لو فرض ان انه يوجد عندنا شيئان مثل العباءة والصاية في المثال السابق، وفي كل واحد كان يقين وشك، فالاستصحاب يمكن يجري في كليهما، ولكن الشارع المقدس قال بأن الاستصحاب وإن كان يمكن إجراء في كلا هذين في الصاية وفي العباءة، ولكن انا انهاكم عن اجرائه في احدهما وعين، يا احد عينه. بس احنا اذاننا كانت خراب يا اخي، لم تسمع جيدا. قال في احدهما يجب اجراءه وفي الاخر يحرم اجراءه. احنا ما شغفنا احنا. وتردد الامر عندنا بين ان نجري هنا او نجري. فالاستصحاب له قابل اجراء في كليهما، يعني يقين سابق وشك لاحق موجود. لكن الشارع نهى عن اعمال واحد وامر باجراء الثاني ولم نميز. هنا صحيح العقل يحكم ماذا؟ بالتخمين. ويصير هذا كمثال الزيدين. اما قاعد اكرر اما اذا فرضنا الاستصحاب اصلا ليس له قابل للجريان كما في محل كلامنا. في محل كلامنا الاستصحاب ليس له قابلية للجريان. ليش ليس له قابلية للجريان؟ لان قلنا ما دام الاناءان حالتنا السابقة كان يقين بيمن بالطهارة، ثم علمنا بيمن قولوا ياي لنجاسة واحد، اذا انا اتمكن ان احلف اقول والله واحد منهما 100% نجاسة طهارة باقية. واذا الشك ليس فيه فلا يجري فيه الاستصحاب. ثم اقول والله واحد اخر منهما حتما طهارته قد ارتفعت، اذا ايضا لا يجري فيه الاستصحاب. شك ما موجود فيه. فالاستصحاب في كليهما لا يمكن ان يجري، فلا معنى للتخيير حينما. التخيير انما يصير في مولد الذي لا بد عن نفسه. فالاستصحاب الى قابل للجران في كليهما، لكن اوجب الشارع اجراءه في احدهما ولها اجراء عن الاخر. ايه هذا يصير مثال التخيير. اما اذا فرض انه لا يمكن ان يجري اصلا كما في مقامنا لما بينت، حيث انه واحد احلف بان طهارته باقي والاخر احلف طهارته تبعا، فاصلا لا قابليه لجران الاستصحاب. وشيء اخر اقول امس قلته واليوم ما اتاكد عليه، وهذه النكته اللي بيبينها الشيخ الانصاري لعدم جريان الاستصحاب، هاي الان اختصرناها. الان اختصرت ترى هاي النكته، وهو انه لا يجوز الاستصحاب في اطراف العلم الاجمالي. لماذا؟ لانه حينما اعلم بنجاسه واحد من الاناءين اتمكن احلف اقول واحد والله طهارته باقيه اذا شك ليس فيها، والاخر احلف والله طهارته ليست باقيه اذا شك ليس فيها فلا يجوز فيها الاستصحاب. هاي النكته ترى انا اختصرتها بهذا البيان. هذه النكته عامه شامله لجميع اطراف العلم الاجمالي، سواء الحالة السابقة الطهارة ثم علمت بنجاسة احدهما، او الحالة السابقة النجاسة ثم علمت بطهارة. اي والله يأتي على جميع اعتقادي، والتعاطف بين الصدر والجيب يأتي على جميع اعتقادي. او اصلا ماذا؟ حالة سابقة لم تكن موجودة في البين، وإذا حالة سابقة ما وجدت في البيت أصلا استصحاب بعد لا يجب. على جميع التقادير ماذا؟ استصحاب لا يجب. إيش نسوي في أطراف العلم الإجمالي؟ نرجع إلى قواعد وأصول أخرى غير الاستصحاب، وهذه من أفكار الشيخ الأنصاري يا أخي خليها بذهن. فمن الأفكار إذا تريد السجل للشيخ الأنصاري أن الشيخ الأنصاري يرى في أطراف العلم الإجمالي، قال الشيخ الأنصاري انه في اطراف العلم الاجمالي الاستصحاب لا يجري لهذا الذي بيناه، لانه يمكن ان احلف الطهارة في هذا باقي واحد باقي وفي الاخر حتما مرتفعة، اذا شك لا هنا لا هنا مؤيد. هذا البيان او التخاطب بين الصدر والذيل، لكن نفس هذا ما ضبطت بين الاسلام. طبق العبارة. يقول قدس سره وايضا فليس مقامنا من قبيل، هذا دفع هذا الاشكال الجديد، ليس مقامنا من قبيل ما كان الخارج من العام فردا معينا في الواقع مثل زيد، وخرج زيد ابن معين حتما المولى يقصد فزيد معين، بس غير معين عندنا احنا مردد عندنا بين زيد بن عمرو بين زيد بن بكر وبين زيد بن خالد، ليكون الفرد الاخر غير المعين باقيا تحت العام. اذا الخارج واحد معين في الواقع فالفرد الاخر يكون باقي تحت العام، لكن احنا من عرفه فنتخير. كما اذا قال اكرم العلماء وخرج فرد واحد غير معين عندنا زين، لكن مردد بين زيد بن بطوله، فهنا شلون نتخير؟ ما وردهم كذلك. واي مثال اختصر الشيخ الخارج ما وضح الفكره بصوره جميله في موردنا ما تش نقول. فيمكن هنا انت بتشلون احنا نطبق لك العبارة في موردنا ما تش نقول. فيمكن هنا هنا احنا وين هنا في موردنا في مثال الإناءين ايضا ان نحكم بالتخيير العقلي كما في مثال اكرم. تقول اول في مثال اكرم العلماء وخرج فرد تخيير عقلي بين اسلام والى اخره، بعدين تعال نقول على انه في موردنا ايضا يمكن الحكم. ما ادري شلون صارت العبارة يمكن هنا ايضا يعني في مثال انائين الحكم بالتخيير العقلي في الافراد. طب شوية اوقف يا اخي شوية نستريح استريح شوية هنا من اول اقرأ العبارة. وايضا فليس المقام من هذا القبيل. ليش ايضا ليس ايه هاي ايه تعليل ماذا التفتوا جيدا يا اخوان اذا لست اصحاب فيريد بقي هذا الجواب يقول اصلا في مرد اصحاب ما يمكن يجري لا هنا لا هنا اذا لست اصحاب في الواقع حتى نقول على انه واحد يجري للاصحاب حتما واحد حتما ما يجري واحد يريد الشارع اجراء فيه واحد ما يريد اجراء فيه ومردد نتخيل عقل لا نقول في اثنين لكن الاصحاب حتما ما يمكن يجري لان واحد حتما طهرت باقية واحد والله طهرت مبتدعة ليش اصحاب في الواقع يعلم بخروج فرد منه يعني الاصحاب وبقى فرد اخر ليش لان الواقع بقاء احدى الحالتين وارتفاع الاخرى الواقع على انه والله واحدة باقية طهارة والطهارة الثانية متعدة لا شك لا هنا لا هنا فعلا لا بس ان يجعل اصحاب لا يمكن يجعل اصحاب في كليهما. نعم اذا تريد مثال صحيح في الاستصحاب اذا تريد مثال صحيح كفيتش النفس نعم نظيره في الاستصحاب ما لو علمنا في مثال صحيح نبتمدوا عبائر يقين سابق شكلة عقمه بالفرصار وبالعباء لكن الشارع قال يجب اجراء هذا الاستصحاب بس احنا ما استعنياه ونهى عن الاخر ما شخصنا احنا المنهي عنه فيصير دوران الامر ايه هنا بين محذورين نعم نظيف الاستصحاب ما لو علمنا بوجوب العمل باحد الاستصحابين المذكورين ووجوب طرح الاخر بان حرم نقض احد اليقينين بالشك ووجب نقبل اليقين اخر بالشك لكن احنا ما ميزنا البينات من الرصايع او العباء هذا يصير مثال صحيح لكن موردنا ليس من هذا القبيل ومعلوم موردنا مو من هذا القبيل ان ما نحن فيه ليس كذلك ليش يعني مثال الاناء ليس من هذا القبيل ليش لان المعلوم اجمالا فيما نحن فيه ما هو ان احدى الطهارتين باقيه في احدى الاناء وفي الاخرى مرتفعه حصلا اذا الشك ما موجود لان المعلومة اجمالا فيما نحن فيه بقى احد المستصحبين يعني احدى الطهارتين احدى الطهارتين حتما باقية لكن باقية مو بعنوان الاستصحاب لا حتما كده والله مو بعنوان الاستصحاب لذلك قال لا بوصف زائد لا بوصف زائد يعني لا بعنوان ان بلي لا بعنوان استصحاب الطهارة لا مو بهذا العنوان معلوم بقى احد المستصحبين عن احد الطهارتين لا بوصف زائد يعني لا بعنوان ماذا مستصحب الطهارة مستصحب الطهارة لا لا مو بها العنوان هو اصلا ماذا نعلم احنا من الخارج بقى احد المستصحبين وارتفاع الاخر لا اعتبار الشارع مو الذي نعلمه ان الشارع يقول الاستصحاب في كليهما يمكن جبيانه لكن انا لا اريد تطبيقه هنا واريد تطبيقه في الاخر لا اعتبار الشارع لاحد المستصحبين والغاء الاخر لا ليس كذلك وانما الاصحاب في كليهما اصلا يمكن اجراء فتبين ان الخارج من عموم لا تنقض الخارج ماذا كلا الاستصحاب كلا الاناء يعني كالاناء لا يمكن يجيب الاستصحاب الخارج عن عموم لا تنقض ليس واحدا من المتعارضة، مو احدهما المعين او المخير، لا معين ولا مخير، لا لا، بل كلاهما خارج، بل لما وجد نقض اليقين باليقين وجد ترتيب اثار الارتفاع على المرتفع الواقعي. المفروض نقض يقبل اليقين لازم، ولكن قبل اليقين، وانا اعلم بانه حتما واحد ارتفعت ماذا طهارته، سيكون ماذا ارتب اثار الارتفاع على هذا المرتفع الواقعي الذي حتما ارتفعت طهارته، وارتب اثار البقاء بقاء الطهارة على الباقي الواقعي. واحد اعلم حتما بطهارة باقي، واحد حتما طهارة مرتفعة بلا حاجة لتصحاب من دون ملاحظة الحالة السابقة فيهما، لان واحد حتما انا ادري طهارة باقي، واحد حتما طهارة مرتفعة من دون اجراء الاستصحاب. هاي الحتمية ماذا هي؟ موجودة. اذا من الاستصحاب لا يجري لا في هذا ولا في ذاك، يعني شك ما موجود. وش نسوي اذا استصحاب ما يجري؟ فيرجع الى قواعد اخر غير الاستصحاب، كما لو لم يكونا مسبوقا لحالة سابقة. اذا شنو نسوي؟ استصحاب ما كنا نجري الى ذا من اناء ما من حالة سابقة. الان ما دام من حالة سابقة واعلمنا بانتقاض الحالة السابقة في عقبة، ايضا لا نرجع للاستصحاب، لان قلنا الاستصحاب لا يمكن اجراء الالتهاب بين الصدر والذهن، او قل لانه حتما والله واحد طهارته باقية اذا ليس فيه شيء، والله الاخر ماذا طهارته مرتفعة اذا ليس فيه شيء. هذا البيان او ذاك البيان ما يعرف. ولذا لا نفرق في حكم الشبهة المحصورة بين كون الحالة السابقة المشتبهين هي الطهارة او النجاسة وبين عدم حالة سابقة معلومة. اي ولذا شاهد ان من يريد يجيبها، يعني ولأجل ان الاستصحاب اصلا لا يمكن اجراءه لا في هذا الغناء لا في ذلك الغناء، لان واحد والله طهارته باقية والاخر والله طهارته مرتفعة، شك ما موجود. لاجل هذه النكتة لا يفرق سواء الحالة السابقة في الإناءين الطهارة أو الحالة السابقة النجاسة أو ما وجد حالة سابقة أبدا. بالتالي حينئذ ماذا؟ ولذلك احنا قلنا فكرة الشيخ الأنصاري هذه فكرة عامة في جميع أطراف العلم الإجمالي، الاستصحاب لا يجري التهاب بين الصدر والذهن. ولذا لا نفرق، يعني ولأجل أنه نعلم بأن واحد قد ارتفعت حتما حالته السابقة والآخر ماذا؟ حتما حالته السابقة باقية، فإذا شف لا موجود لا في ذاته ولا في هذا، فالاستصحاب لا يجري في كليهما، لا نفرق في حكم الشبه المحصورة. الشبه المحصورة عن شنو؟ أطراف العلم الإجمالي يعني. إذا كان علم إجمالي مضحك لأنه إيماني ولا في مورد علم إجمالي هو عبر شبه محصورة، لأن الشبه المحصورة هي معنى علم إجمالي، مورد العلم الإجمالي عبر عنه شبه محصورة موجه ولا؟ ولذا لا نفرق في حكم الشبه المحصورة. في مثال الإناءين، في الإناءين قول الشبه المحصورة صعبة عليه، في الإناءين الذي نعلم بنجاسة واحد أو بطهارة واحد، بين كون الحالة السابقة في المشتبهين هي الطهارة سابقة أو النجاسة سابقة أو ما طحالة على جميع تقريب أصحاب ما دام يمكن إجماع بعد، مو مهم الحالة السابقة يا أخي، موجودة ما موجودة، إذا موجودة طهارة أو النجاسة بالتالي أصحاب ما يمكن إجراءها. كيف نسوي؟ الاستصحاب يمكن ان نعمل نرجع للاستصحاب، شو نسوي؟ قل لي من الاصول وقواعد اخرى يكون ترجع. عجيب، هسه مثلا شنو اسوي؟ في ذن الانائين، شو اسوي؟ القواعد الاخرى شنو هي الاصول الاخرى؟ يقول فان مقتضى قاعدة الاحتياط فيهما وفيما فيهم، فان مقتضى القاعدة، القاعدة، هاي كلمة القاعدة ما موجودة عندكم، مو شيء ولا بس مناسب جدا ماذا وجودها، كلمة القاعدة يكون هيك، فإن مقتضى القاعدة الاحتياط فيهما، فيهما يعني فيهما في ذن الإناءين اللي سواء حالة سابقة طهارة نجاسة ما معلومة حالة سابقة إناءين، فإن مقتضى الاحتياط أو مقتضى القاعدة الاحتياط ماذا فيهما في ذن الإناءين، لأن نعلم بطهارة واحد بالتالي ونجاسة آخر حالة سابقة مو أكو ماكو، استصحاب يقول لك ما يجري، لأن واحد أعلم على أنه طهر حتما ماذا طهر تبقى واحد حتما طهر تريس بقى، استصحاب ما يجري تعرض بين الصدر والذهن. نرجع على قواعد مقتضى القاعدة ماذا تنسوا غير الاستصحاب؟ أعلم بطهارة واحد، أعلم بنجاسة واحد، إذا يجب الاحتياط، لأن تشتغل عن النجس وجه إلي حتما موجود واحد من النجس، سواء حالة السابقة طهارة نجاسة ما عرفت ما يأثر، فاستنب عن النجس موجه إليه، والاشتغال اليقين يسرع الفراغ اليقين، والفراغ اليقين لا يحصل إلا بتركه مع معانا. طيب هذا في مثال الإناءين نرجع إلى الاحتيار. في مسألة الكر، نصف الكر النجس الذي تمنى بنصف كر طاهر، هناك علم نرجع يقول وفيما تقدم من مسألة، هاي وفيما تقدم شنو يواصل تقرأها متصلة إلى بديجة، وفيما تقدم من مسألة الماء النجس المتمم كرا بريد. يعني هكذا يصير، فإن مقتضى القاعدة الاحتياط فيه، فإن مقتضى القاعدة فيما تقدم، فهي فيما تقدم يصير عطف علاما على قول الاحتياط فيهما، فالتفت جيدا يصير، فإن مقتضى القاعدة فيما تقدم من مسألة الماء النجس المتمم كرة، شو نسوي؟ الرجوع إلى قاعدة الطهارة، بالتالي نشوف هذا الماء المجموعي الذي صار بمجموعه كرة، ما ندري طاهر لا نجد، بس اصحابنا ما يمكن الرجوع الى بعاد، مثل مره نقول فنرجع الى قاعده كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه نجد الى قاعده الطهاره، وهكذا في امثله اخرى. ومما ذكرنا يظهر انه لا فرق في التساقط بين ان يكون، فاذا راي الشيخ الانصاري شنو الفصاح في اطراف العلم الاجمالي يتساقط، تتساقط قولوا يا شنو تتساقط الاصول الاستصحابات ماذا تتساقط، ايش راي الشيخ الانصاري صار الشيخ الانصاري في اضافه على يقول، يقول ولا فرق في تساقط الاصول والاستصحابات، لا فرق بين ان تكون عدد الاصول في هذا الطرف مساويه لعدد الاصول في ذلك الطرف، وبين ان تكون ماذا عدد الاصول في هذا الطرف اكثر من عدد الاصول في ذاك، لان يا اخي مرة عدد الاصول متساوي، يعني شلون؟ يعني في هذا الطرف يجمع استصحاب واحد فقط، في ذاك الطرف فقط استصحاب واحد، وهذا بينا بنا يتساقط الاستصحاب، ومرة لا هناك في ذلك الاناء يجري استصحاب طهارة، وبعد اكثر الاصل ويا يساعده يدعمه يا اخي، مثلا قاعدة الطهارة، وفي الاناء الاخر يجري استصحاب اخر اصحاب النجاسة مثلا ولا يدعمه قاعدة الطهارة، وتشير قاعدة الطهارة مثل عن اصحاب النجاسة، اذا في احد الطرفين يجري استصحاب وقاعدة ثانية واصل ثاني، وفي الاناء الاخر الطرف الاخر يجري فقط اصل واحد اصحاب واحد، فهل يمكن ان نقول بان ذلك الاناء الاول الذي يجري فيه استصحاب وتجبره قاعدة ثانية يمكن ان نقول هو المقدم، يعني الاصل الذي جاري في ذلك الاناء الاول هو المرجح؟ ليش؟ لانه مدعوم مجبور متقوي ذات الاصل الثاني. يقول كلا، يقول كلا، لماذا كلا؟ يقول لان الاستصحاب اصلا هو لا يجري في الاناء الاول حتى ينجبر حتى يتقوى، لمن بالاصل بالقاعدة الثانية، اذا كان في نفسه يجري ايه نقول يتقوى ينجبر يرجح ما ادري اولى من الاصل الثاني، من الاصل الذي يجري في الاناء الثاني لاجل وجود المرجح والداعم له، لكن المفروض ان الاستصحاب في الاناء الاول وهكذا في الاناء الثاني اصلا لا يجري، فاذا اصلا لا يجري فمن هو الذي يدعم فيه اذن ويجبر؟ ما دام الاستصحاب اصلا لا يجري فالمدعوم له، فالداعم اتهمنا على انه قعطار، المدعوم له ما اكبر شيء حتى يدعم، لذلك يقول مما ذكر مما ذكرنا عن شنو من تساقط استصحابات في اطراف يظهر انه لا فرق في التساقط بين ان يكون في كل من الطرفين اصل واحد وبين ان يكون في احدهما اجل من اصل واحد. ترجيح ما موجود، فالترجيح بكثرة الاصول بناء على اعتبار الاصول، اصول العملية من باب التعبد يعني باب الاخبار لا وجه له. ليش؟ لان المفروض ان هذا العلم الاجمالي يوجد خروج جميع مجاري الاصول. المدلول لا تنقض مجاري الاصول، يعني الاواني، المجرى يعني هذا الاناء، هذا الذي يجري الاصحاب نسميه مجرى الاصل. يقول لان هذا العلم الاجمالي يخرج لنا هذا الاناء وذات الاناء من لا تنقض اليقين، كل الاناء يخرجان عن مدلول لا تنقض اليقين بالشك ولا يجري من عذر هذا. فما هو الذي يبقى حتى يصير مدعوما ومنجبرا؟ نعم، يتجه الترجيح بناء على اعتبار الاصول من باب الظن النوعي. بل اذا قلنا الاستصحاب حجة من باب ماذا؟ الظن النوعي. يمكن ان واحد يقول حينئذ يجري الاستصحاب هنا ويجري الاستصحاب ماذا؟ هناك، يعني المستند ليس هو لا تنقض اليقين بالشك حتى حتى حتى يصير تعارض بين الصدر والذين، وانما المستند هو الظن النوعي فيجري الاصحاب هنا ويجري الاصحاب هنا وان دعن احد الاصحابين بالاصل الاخر، لكن يكون نفترض الاصل الاخر ليس اصلا تعبديا، والا الاصل التعبدي قلنا لا يدعم الاماره اذا تذكرون قبل. واما الصورة الثالثة بحمد الله والمن انتهينا منين؟ من القسم الاول والثاني. القسم الثالث شنو هو القسم الثالث؟ تذكروني او ما تذكروني يا اخي الصورة الثالثة تذكروها او لا؟ ان لا يكون اجراء الاصلين موجب لمخالفة قطعية عملية، هذا القسم الاول. القسم الاول ان يكون موجب لاجراء اجراء اصل مخالفة عملية قطعية. القسم الثاني ان يكون اجماع قائم على عدم بقاء الحالتين السابقتين كما في المعنى المترجم. القسم الثالث ان يفترض لا يلزم من اجراء الاصل مخالفه عمليه ولا قام الاجماع على عدم بقاء الحالتين السابقتين، ويترتب اثر على كل واحد من الطرفين من اجراء كلا الاصلين ترتب عليهما اثر. هنا هل يجري الاصل ومثلنا بما اذا تذكرون لمن توضأ بسائل مردد بين البول وبين الماء غفلتان فضعت التوضأ، سوف يشك هذا الذي توضأت به أنا كان بول أو كان ماء. إذا بول فيده نفسه وباقي على الحدث، وإذا ماء يده طاهرة والحدث قد ارتفع. إذا إما الحدث ارتفع، وقت الحدث يرتفع إذا كان ماء، وإما طهارة الأعضاء ارتفعت إذا كان بولا. فيعلم إجماع، هذا التعبير أنا أريد أن تحافظون عليه، أخ واحد مو يشوش لي، فيعلم إجمالا إما الحدث ارتفع وإما طهارة الأعضاء ارتفعت. وفي ولا هي الحالة السابقة حدث وبعد شنو وطهارة الأعضاء، يعلم بأن إحدى الحالتين السابقتين قد ارتفعت، إما الحدث ارتفع إذا كان هذا ماء، وإما طهارة الأعضاء ارتفعت إذا كان بول. هنا المجمال موجود، هل يمكن إجراء الأصول؟ الأصول يقول نعم نعم نعم يمكن إجراء الأصول هنا هنا هنا هنا بلي هنا بلي بلي بلي هنا يمكن نستفسد بقاء الحدث ونقول توضأ من جديد ونستفسد بقاء طهارة الأعضاء، معنى نعلم ارتفاع إحدى حالتين نحكم ببقائهما. قد واحد يقول شيخنا شلون هذا يصير معانا؟ والله ادري شي يسمونه، اقول لك يا واش يا واش يا واش يا واش يا واش، والله تدري شي يسمونه صدق، واحد ارتفع، لكن ما المانع من الحكم ببقاء تلك الحالتين السابقتين؟ هذا ان شاء الله نوضح المطلب اكثر، والحمد لله رب العالمين.